إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فهذه الدورة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ألخص لك فيها كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب من أعظم ما صنف ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة، يدخلها قواعد في المعتقد وقواعد في المنهج وفي أصول الحديث وبيان لأصول البدع، فهو كتاب شامل، فيحتاج من طلبة العلم إلى أن يقصروا عليه أنفسهم فيقرأوه فيفهموا. لكن ألخص لك هذه القواعد منه رحمه الله في العقيدة وفي الاتباع وفي المنهج. فهذا الكتاب أصله أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرد على ما اشتهر في زمانه من أمور الصوفية وأمر التصوف، وكان يرد على علماء ومشايخ التصوف آنذاك. وهذا الكتاب مع أنه كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وبيننا وبينه مئات السنين، ولكن هذا الكتاب يؤصل أصولا لا يستغني عنها طالب علم، إذ أنه ما يستطيع كيفية الرد إلا من قبلها. من جملة ذلك مثلا حينما كان يرد على القشيري، وهذه القاعدة ما ذكرتها هنا، ليست عندك في الرسالة، من جملة ما رد شيخ الإسلام ابن تيمية، القشيري الصوفي قال حينما كان يتكلم في مسألة الذكر الجماعي، الذكر الجماعي الذي يفعله مشايخ الطرق ومشايخ التصوف الآن، واضح؟ لذلك تجد مثلا في الموالد وغيرها تجد مشايخ الطرق وهيئة مشايخ الطرق وكبير نقابة مشايخ الطرق وإلى آخره، جعل لها هيئة وجعل لها جمعية وجعل لها مشايخ. فمن جملة ذلك قال عن الذكر الجماعي الذي لا يستغنى عنه جماعة التصوف أبدا في أي مكان وفي أي زمان، فقال إذا كان الذكر وحده منفردا فكيف يكون جمعا مبتدعا؟ يعني لو جه مثلا وليد قاعد بيذكر استغفر الله، واضح، او سبحان الله وبحمده، وايمن جالس بجواره بيقول سبحان الله وبحمده، فما حكم ذلك؟ هذا ذكر صحيح. فممكن يكون مثلا في اذكار الصباح ايمن جالس يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو أستغفر الله 100 مرة كما كان النبي يفعل في كل غدات في أذكار الصباح، وجالس بجواره وليد برضو بيقول أستغفر الله أو سبحان الله بحمدي، بيقول الذكر لوحده أذكار الصباح، ما حكم ذلك؟ سنة. طيب إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض على أن يقولوا مثلا بصوت واحد سبحان الله وبحمدي سبحان الله وبحمدي، فكيف إذا كان وحده منفردا سنة، فكيف إذا اجتمع يكون بدعة؟ فإذا كان وحده سنة وإذا اجتمع يكون بدعة، واضح؟ ده أصل، أصل في غاية الأهمية عنده. فمحل الشبهة منين؟ محل الشبهة أنه إذا كان يذكر ربه وحده منفردا كانت هي سنة، إذا اجتمع مع من بجواره في الذكر كيف تكون بدعة؟ يعني كيف تنقلب السنة إلى بدعة؟ فذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه القاعدة هنا بقى فرق بين الحكم منفردا وفرق بين الحكم بالتركيب، فرق بين الحكم بالانفراد وفرق بين الحكم بالتركيب. واضح كلام؟ فقد يكون الشيء منفردا له حكم، وإذا اجتمع يكون له حكم آخر، مفهوم؟ كمثل مثلا رجل يتزوج بامرأة، خلاص، بزينب، بعد ما منفردا وحدها حكمه إيه؟ جائز، ثم ماتت، خلاص، وانتهت عدة الوفاة، ماتت هذه المرأة، ثم بعد ذلك أريد أن أتزوج بأختها، هل يجوز؟ الجواب نعم. إذن كل واحدة بمفردها يجوز أزوجها، لكن إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض هذا لا يجوز. إذن الحكم بالتركيب له حكم آخر، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. إذن الحكم بالجمعية هنا هذا لا يجوز، أما حكم الانفراد هذا جائز. من السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كنت أنبذ التمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالليل فيشربه نهارا، أو أنبذه نهارا فيشربه ليلا، واضح، أو أنبذ له الزبيب ليلا فيشربه نهارا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشيء الحلو، أو أنبذ له الزبيب نهارا فيشربه بالليل، يبقى ده حكم إيه؟ منفرد، منفرد. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما في حديث أبي هريرة نهى أن يخلط بين التمر والزبيب وأن يشرب فردا، يعني أن يجمع بين التمر والزبيب صار لهم حكم آخر، صار لهم حكم. يبقى الحكم بالجمع بخلاف الحكم، بخلاف الحكم منفرد. فالحكم منفرد ثبتت به السنة. مثال ثالث، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الضحى، صح كلام، لكن ما ثبت أنه كان يصليها جماعة، فثبت أنه كان يصلي الضحى إما ركعتين إما أربعة إما ستة إما ثمانية. لما سئل عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم عن أناس يصلي الضحى جماعة قال إنها بدعة، إنها بدعة، مع إن من صلى الضحى منفردا صار إيه؟ سنة. هذا يصلي منفرد وهذا بيصلي منفرد وده بيصلي منفرد وده بيصلي منفرد، لو جمعناهم مع بعضهم البعض لكان له حكم آخر، كان له حكم آخر ألا وهي البدعة وتكون الصلاة باطلة. ما الفارق بين ذلك؟ السنة العملية، السنة العملية، ولو كان لفعل، ولو فعل لنقل، لو كان لفعل، ولو فعل لنقل. يبقى فرق بين الحكم بالإفراد وفرق بين الحكم وفرق بين الحكم بالتركيب. واضح كلام كده؟ مثال، هذه المسألة مشتهرة عند الناس ومشتهرة عند كثير من الشيوخ فضلا عن العوام، ألا وهو مسألة أنني أدخل المسجد فأصلي مثلا، أتوضأ فأصلي سنة الوضوء، أنوي معها نية تحية المسجد، أنوي معها نية سنة الظهر مثلا، صح الكلام؟ فأجمع وأركب هذه النوايا في ركعتين، ركعتين، هذه بدعة، هذه بدعة. لما؟ إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في كما في حديث بلال، قال يا بلال بما سبقتنا؟ قال ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله بذاك الإيه؟ بذاك الإيه؟ الوضوء. وبلال كان بيدخل المسجد، صحيح؟ فما بين أنه جمع بنية قط، ولا النبي ولا أحد من الصحابة. واضح كلام؟ يبقى أنا أصلي تحية المسجد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، إذ دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي سنة مستحبة عند الجماهير، صح كلام كده؟ طيب أنا بعد ذلك أريد أن أصلي سنة الظهر، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربع، أو من صلى قبل الظهر ركعتين. إذن هذا الحكم إيه؟ منفرد. افهم هذه المسألة، هذه المسألة لا تجدها مطلقا إلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. وهذه واضح الكلام، وهذه أمثلة زائدة عما ذكره ابن تيمية في كتاب الاستقامة. إذن فرق بين الحكم بالإفراد والحكم بالتركيب. هنصوم يوم الاثنين، هنصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين جه يوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، أجمع بينهم بين النيتين في يوم واحد، هذه بدعة، لأن التركيب يحتاج إلى دليل. واضح الكلام كده؟ فأنا أصوم الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، ليه ذلك؟ أصوم يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك، وكان يصوم هذا، والصحابة كان يصوم هذا ويصوم هذا، ولم يرد عنهم مرة واحدة أنهم جمعوا بين النيتين في يوم واحد. يعني أيكون سنة ولم يرد عنهم مرة واحدة؟ هو أنت بتحتج ببدعة المولد بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا مرة واحدة، صح كلام؟ يبقى ماشي بقى القاعدة. هو أنت بتحتج على بدعية زكاة الفطر مال بدعة ليه؟ بدعة ليه؟ لأن ما عملهاش ولا مرة واحدة، ما هي قاعدة ماشية اهي، قاعدة ماشية، أنت كده قاعدة ماشية زي الموس كده. هتخرف في واحدة يبقى هتبوظ الأصل. لو جيت تقول زكاة الفطر مال هنا أقول لك أمال ليه تعريف البدعة عندك؟ أمال أنت قلت بدعة المولد ليه بدعة؟ وكل بدعة عندك هي بدعة ليه؟ ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لأن الصحابة لم يفعلوه، خلاص ما امشيها بقى إيه؟ امشيها قاعدة كده حد موس مرة واحدة كده. وضعت المسألة. يبقى عشان أنوي عدة نوايا في شيء واحد محتاج لإيه؟ محتاج لدليل، إنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة في الإخلاص والقصد، في الإخلاص والقصد. واضح؟ من كان لله أو من كان لدنيا، يبقى هذا القصد، هذا البحث في الإيه؟ في القصد، أتعمله لله أم تعمله للناس؟ يعني أنت بتصوم بتعمل لله ولا بتعمل للناس؟ يجي هنا الحديث، بتحج بتعتمر بتصلي بتطلب العلم لله ولا للناس؟ يجي هنا الحديث، مش إنما الأعمال بالنيات رحت جامع لي 300 نية في عمل. كما يقول الشيخ صالح الفوزان، هذه مسألة الكسالة، هذه أحدثها الكسالة. يعني أنا أصلي قبل الظهر أربع، ينفع عنوي الأربعة في ركعتين أخذهم كده في إبرة؟ رد علي، ينفع؟ لا، هنوي الأربعة بركعتين. يعني من صلى أربع قبل الظهر حرم الله وجهه على النار، حديث أم سلمة، أنا هنوي الأربعة بركعتين ينفع؟ لا. ليه؟ أو اشمعنى هنا وهنا لا؟ هو خيار أنا هنا ينفع هنا لا؟ ما هو ده عمل الذي لا ينضبط، الذي يمضي في العلم بغير ضوابط وبغير قواعد، مفهوم؟ طب ينفع تصوم النذر مع رمضان؟ يعني أنا صبح بكرة رمضان هجمع مع أنا عليه خمس أيام نذر الصيام، هنويهم الاثنين مع بعض، ينفع؟ اللي بيقولوا نجمع يوم الاثنين بنية 13 لو جمع مع بعض يقول لك هنا لا. طب لا ليه؟ لا ليه؟ هم بالإجماع يقول لك لا. طب لا ليه؟ قال لك أصل دي فريضة ودي نافلة. طب إيه الدليل اللي ثبت عندك في النافلة؟ صح؟ راحت منك دي، غابت منك. هو بيقول لك دي فريضة ودي نافلة، طب يبقى أنت دي نافلة يبقى ثبت دليل مفرق، صح كلام؟ فين الدليل المفرق بقى في النافلة؟ اللي ثبت في النافلة ما ثبتش في الفرض، فين؟ فهمت المسألة؟ يبقى فرق بين الحكم بالتركيب وفرق بين الحكم بالإفراد. قاعدة عظيمة أول شيء، صح الكلام؟ في فرق بين الحكم بالتركيب والحكم بالإفراد. الحكم بالإفراد دي قاعدة لم أذكرها لك هنا، انتبه لها جيدا. طيب نأخذ القاعدة الثانية اللي هي عندك الأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذه القاعدة، أن النية تقيد مطلق اليمين. خد بالك، أيمان الناس مقيدة بمقصودهم، أيمان الناس مقيدة بمقصودهم. فقبل أن تحكم على اليمين عليك أن تسأل عن القصد. قبل أن تحكم على اليمين عليك أن تسأل عن القصد. يقول شيخ الإسلام: أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده، ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده. يعني لو قال أقسم بالله ما أنا واكل لحم، طب ما هو السمك في القرآن اسمه لحم، فاستخرجون منه لحما طريا. طب لو جه كل سمك قال لك خد بالك يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي كلت سمك والقرآن قرأت فيه النهاردة استخرجون منه لحما طريا، وأنا قلت أقسم بالله ما أنا واكل اللحمة دي، تقول له إيه؟ رد علي. ها، مش نيته إيه؟ ما هو أنت عارف إن القرائن، رجع كلمتين، رجع كلمتين، بيقول إيه؟ ثم القرائن الحالية، أهو القرائن الحالية، إن أي إنسان دلوقتي في أعراف الناس إن لما يذكر كلمة اللحم اللي إيه؟ اللحم المعهود، ما بيقصدش سمك أبدا. يبقى دي قرينة، قرينة تبين لك أن الحلف إنما قاصد على ده، تقول لا ما فيش كفارة من ولا حاجة، خلاص كده. قال لك أنا حلفت النهاردة، قلت والله العظيم ما أنا داخل له بيت، ودلوقتي هم قالوا لي تعالى وقعد والكلام ده، ينفع أروح ولا ما ينفعش؟ هو أنت قلت والله ما أنا داخل له بيت على الإطلاق، ولا النهاردة عشان بس في عنده ناس أنت مش عايز تقعد معاهم، أو أنت قيدت ولا أطلقت؟ مع إن اللفظ إيه؟ اللفظ مطلق، صح كلام؟ اللفظ مطلق. طب أنت أطلقت، يعني القصد كان على اللفظ ولا القصد كان مقيد؟ ما ممكن يقول طب والله ما أنا داخل لكم البيت يعني النهاردة، ليه في ناس جوه أنا مش عايز أقعد معاه، أروح في أي حتة كده وأبقى إيه، أبقى أجي بالليل بقى. يبقى كده القصد قيد المطلقة، صح كلام؟ يبقى أنت قبل ما تحكم على اللفظ ينبغي أن تستفسر عن القصد، قبل الحكم على اللفظ تستفسر عن القصد، وإلا ستحرم الحلال وتحلل الحرام. وضحت المسألة كده؟ يبقى الأيمان معلقة بإيه؟ معلقة بالقصد. فقبل الحكم عليك بالإيه؟ عليك بالاستسفار، الاستفسار، ينبغي أن تستفسر. واضح الكلام كده؟ رجل بيقول لك إيه؟ أنا قلت لها، خليك معايا، المسألة دي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ألا وهي مسألة، أنا قلت لها أنت لو رحتي عند أبيك أو كلمت الست دي تاني أنت طالق، لو كلمت المرأة دي أنت طالق، لو رحت كذا أنت طالق، ده اسمه إيه؟ طلاق معلق على شرط، خلاص؟ أنت هتقول يقع إن وقع الشرط، لكن هنا برضو القاعدة صح، لكن في استفصال داخلها، يعني تحتها كده في شوية إيه؟ تفتيشات كده. إيه هي؟ ده يمين ولا لا؟ ما هو ده يمين. طيب أنت قلت لها لو كلمت فلانة أنت طالق، خلاص وكلمتها، ده طلاق معلق على شرط. طب أنت الشرط ده علقته على إيه؟ ما هو في حاجة أنت خليتها ما تكلمش الست دي تاني. قال والله أنا الست دي أعرفها من سنة، ست ماشية مش كويس وسيرتها مش كويسة، أو الست دي لما تقعد معاها تفضل ترغي وتجيب سيرة الناس كلها، وأنا مش عايز أركب زوجتي ذنوب، فقلت لها لو كلمت دي تبقى طالق، خلاص كده الكلام. طب الست دلوقتي عدى على الموضوع ده شهرين وثلاثة، والزوجة بتقول دي تابت إلى الله وأنابت، تابت وأنابت ورجعت إلى الله ومبقاش يجيب سيرة حد، وخلاص الموضوع من تعلك، هل الطلاق وقع؟ الطلاق ده وقع؟ الجواب لا، انتفت العلة، لأن العلة اللي بني عليها حكم الطلاق مش موجودة، صح كده؟ يبقى كذلك الحكم ملغى، لأن الحكم لما بني على العلة انتفت العلة، يبقى الحكم كمان إيه؟ ملغى. لكن لو الحكم اللي خرج والعلة ثابتة يبقى ثبوت العلة يثبت به الحكم خلاص، يبقى وقع الطلق، وقع الطلق. فهمت المسألة كده؟ يبقى انت هنا بتستفسر منه في الايه؟ في العلة التي بنى عليها. لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو خرجت من البيت تبقى طالق. انت الكلام نفسه فيه قرينة، الكلام نفسه فيه قرينة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في باب الإفتاء، قال العالم يسأل عن القرائن والمراد، ونصف العالم يسأل عن اللفظ. ما هو لما قال لها لو خرجت النهاردة من البيت تبقى طالق، في حاجة، ما هو مش يصحى من الصبح كده يقوم من النوم يقول لها لو خرجت تبقى طالق، أكيد في حاجة حصل مشكلة ومش عارف إيه والكلام ده، مفهوم الكلام؟ لو خرجت تبقى طالق. لكن هي خرجت نزلت السوق جابت أكل وجابت قوطة وأكل ومش عارف إيه عشان لما يجي من الشغل، صح الكلام كده؟ ما هو لو جي من الشغل وما لقاش أكل البيت هيطين أكتر، صح كده؟ وانت عارف أقرب طريق لقلب الرجل كرشه، صح كده؟ دي قاعدة مشهورة عند النساء، قاعدة، فاهم الكلام كده؟ طب الست دي نزلت تحكم عليه بإيه بقى؟ تقول الطلاق وقع ولا لا؟ الطلاق وقع ولا لا؟ قرائن الأحوال، خليك معايا، قرائن الأحوال ده اسمه الفهم في العلم. قرائن الأحوال إن المرأة دي لازم لو ما نزلتش جابت الأكل للأولاد هيموتوا من الجوع، افرض عندها رضيع لازم تنزل تجيب له مش عارف إيه وتجيب له إيه، هل حلفانه يدخل في هذه الأفراد؟ ها؟ الزوج نفسه يقول لك لا، وضحت المسألة كده؟ ما هو مش عايز يموت مثلا ابنه، ولا الست هي ما تاكلش، ولا الأولاد ما ياكلوش، لا، هو غرضه أن أنت لو خرجت من البيت ليس على الإطلاق، وإنما لمكان معين هو في ذهنه، صح كده؟ يبقى النية قيدت مطلق الكلام، لكن ليس قصده الإطلاق أن هي ما تنزلش تجيب أكل ولا تجيب شرب ولا الكلام ده كله. في مشوار معين، أنا قلت لها ما تروحش المشوار المعين ده خلاص، لكن لا يفهم أحد أنه يدخل تحته أنها عايزة مثلا تجيب أكل للرضيع، أكل للأولاد، تجيب لهم فطار، تجيب لهم سندوتشات عشان يروحوا المدارس، مش عارف إيه الكلام ده، لا يدخل فيه، لكن مطلقه أنت لما استفسرت فهمت، فهمت المسألة دي؟ افهم الكلام ده في غاية الأهمية. فقال لك أنا حلفت كذا والله، مفهوم؟ طب حلفت على إيه؟ حلفت على كذا وكذا، طب حلفت ليه؟ يبقى هنا في إيه؟ في استفسار، في استفسار. لما؟ لأن النيات تقيد مطلقات الأيمان، مطلق الأيمان، كما ذكرت لك في مسألة علة الطلاق، وده اللي ابن تيمية رحمة الله عليه كان بيرد بيه على السبكي في مسألة الطلاق نفسه، مسألة الطلاق المعلق، فهم؟ قال هنا أصل باب الأيمان، أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية، إلى نية الحالف، مفهوم؟ لذلك لما بيقول إيه وقصده ثم إلى القرائن الحالية، ما واحد بيقول والله العظيم ما أنا كذا صار يمين ولو فعله هذا عليه كفارة يمين، واحد تاني بيقول له طب تعالى كل، يقول لي بالله عليك لا والله ما واكل، والله أنا لسه واكل أهو، طب تعالى كل، لا والله ما واكل، والله ما واكل، طب اشرب بالعصير، لا والله ما شارب، بالله عليك والله ما شارب، والله ما شارب، وفي الآخر بيروح شارب، ها عليك كفارة يمين؟ الجواب شفت، يجي هنا بقى ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في ايمانكم، باللغو في ايمانكم. قالت عائشة في صحيح مسلم نزلت هذه الآية في قول الرجل اذا دعي الى طعام او شراب لا والله بلا والله، لا والله، مع اني حلف اهو صحيح، لكن هنا صار يمين منعقد، هنا صار يمين لغو. ارجع بقى معايا الكلام شيخ الإسلام، قال أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده ثم إلى القرائن الحالية الدالة على قصده كسبب اليمين، شفت الكلام، كسبب اليمين وما هيجها، هو قاله ليه وما هيجها، ما الذي أخرج هذا اليمين، ثم إلى العرف، الذي من عادته التكلم به، إنما يحمل الرجل على إيه؟ على عرف كلامه. الذي من عادته التكلم به سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها. ما احنا ذكرنا هو اسم اللحم تستخرجون منه لحما طريا، يا عمي كل لحم، لكن اسم اللحم في عرفك أنت اللحم المعروف، صح كلام كده؟ ده حتى اللحم ممكن يدخل فيه تفصيل، اللحم المعروف نفسه، انت ابنك عارف انك على طول بتاكل لحم جملي، صح كلام كده؟ فحصل مش عارف ايه، فقلت اقسم بالله ما انا واكل اللحم، خلاص كده؟ بعد كده ايه اللي حصل؟ راحوا جايبين له مثلا لحمة كندوز بتاعة بقر، وراح واكلها، هنا يحنث ليه؟ لأن نيته وقصده كان على اللحم المعهود اللي هو اللي كان بيأكل، اللي هو لحم الجمل ده، صح كده؟ يبقى قبل الحكم على اللفظ عليك أن تستفسر عن القصد، صح الكلام كده؟ قال وغيرها من كلام الناس بعضهم لبعض في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها، تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات، صح كده؟ فالألفاظ بإيه؟ تختلف، كما قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في باب الإفتاء، قال ينبغي على المفتي أن يفهم مصطلح كل سائل، لازم يعرف مصطلح كل سائل، مفهوم؟ لأن الألفاظ إيه؟ الألفاظ بتختلف. ثانيا، يبقى فهمنا اللي فاتت كويس، ممكن نلخصها في ايه؟ ها، بان الحكم على اللفظ ينبغي ان يستفسر فيه القصد، والى اعراف الناس، والى قرائن الاحوال. الجاهل من يسال انا حلفت على كذا فيقول له كفاره يمين، ده جاهل ملوش دعوه باللي احنا بنتكلم فيه خالص، مفهوم؟ وانما في هذه المسائل ينبغي الاستفسار، قرائن الاحوال، الاعراف، كل دي تستصحبها معاك عند الجواب على هذه الفتوى. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ايه في صحيح الامام مسلم، وذكر هذه الروايه ابن الاسير من حديث انس أن أناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قرى اليمن، خلاص، فقالوا يا رسول الله إن قبلنا أشياء نشربها، أشياء نشربها، وذكروا له إيه؟ عدة أسماء. الأسماء دي النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش، لأن الأسماء بتختلف كل يوم، الناس بتحدث أسماء، لكن النبي حط علة، قال لهم أتسكر؟ قالوا نعم، فقال إيه؟ كل مسكر خمر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لهمش اللفظ، وإنما ذكر لهم الإيه؟ العل، استفسر، أتسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر، لأن ممكن بعد كم يوم يجيبوا أسماء تانية، وممكن بعد سنة يجيبوا أسماء تالتة، وبعد شهر يجيبوا، صح الكلام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حط لهم الإيه؟ أتسكر؟ نعم، خلاص. زي البنوك كده، البنوك حطوا لها فيها 30 معامله، خلاص، شهاده استمرارية العائد الجاري ومش عارف ايه، و 30 معامله كلها تحتها في بعض كده، تجمعها حاجه واحده اللي هي ايه؟ ربا، خلاص كده. ثانيا، القاعده الثانيه، القواعد من جوامع الكلم، كل من يعرف القواعد والاصول يكون له نصيب من جوامع الكلم. قال شيخ الإسلام لابد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث في القواعد. اسمع المصايب بقى اللي احنا عايشين فيها بقى. لابد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد. عارف انت الكلمة هذه نازلة، ها، كلمة النازلة، النوازل هي الحوادث التي تقع، المسائل التي تنزل على المسلمين. هذه النوازل التي هي تستحدث كل يوم ينبغي للمفتي الذي سيتكلم ينبغي أن يكون عالما بالقواعد والأصول، عالما بها علما جيدا، حتى ينزل القواعد والأصول على هذه الحوادث فيخرج الحكم منضبطا. ليه؟ لأن الحوادث بتختلف والنوازل بتختلف. لو أنت مقلد أو أنت عارف المسائل الفرعية ولا تفهم القواعد ولا تفهم الأصول ما يجوز لك أن تتكلم فيها، لأنك لو تكلمت فيها تتكلم بغير علم. لذلك من أهم شروط المفتي حينما يذكر علماء الأصول في آخر كتب الأصول، وكما ذكرها الشاطبي في الموافقات، من أهمها الركن الرقين في الفتوى العلم بالأصول والقواعد. حفظ القرآن ليس شرطا في المفتي، تعرف دي؟ حفظ القرآن ليس شرطا في المفتي، وإنما ينبغي أن يكون مستحضرا آيات الأحكام. حفظ كله مش شرط، وإنما يكون مستحضر إيه؟ آيات الأحكام. إيه الحكم الفلاني؟ قال الله عز وجل. آيات الأحكام شرط فيه، ليس بشرط أن يفهم كل نص في السنة، هذه لا يحد بها إلا نبي، صح الكلام؟ وإنما عليه أن يفتي بما يعلم من السنة. اللغة العربية ليس شرطا في المجتهد، وإنما الركن الذي لا يكون غيره ألا وهو العلم بالأصول والقواعد، دي لازم، ما لا يفتي بناء على إيه؟ وضحت المسألة كده؟ يبقى لابد للمفتي أن يكون فاهما للإيه؟ للأصول والقواعد. اعلم علم اليقين إن الزمان اللي احنا عايشين فيه كثرة التحزبات وكثرة الجماعات وكثرة الأهواء وكثرة كذا وكثرة كذا، إنما كله لعدم فهم الطلاب، أو شبه الكلمة دي امحوها، أو لكسل الطلاب عن طلب علم العلم بأصوله أو طلب العلم على قواعده. لما أعرضوا للكسل صراحة، لما أعرضوا عن هذا للكسل الذي عندهم وقعوا في التحزبات، زي مدرسة الرأي لما أعرضوا عن حفظ السنن كسلا وقعوا في التقليد والرأي. فهمت المسألة كده؟ ما من إنسان يفهم الأصول والقواعد إلا ويعلم علم اليقين أنه يقوده كسرا إلى الاتباع، لازم إذا لم يفهمه لابد أن يقوده قسرا إلى حاجتين، هواه أو أن يتحزب لشيء آخر. اسمع بقى، لابد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها. وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها، اللي هو السياسة اللي هي ايه؟ اللي هي سوق الأمة بما لا يخالف كتاب ولا سنة، كما عرفها ابن تيمية وابن القيم في الطرق الحكمية. سوق الأمة بما لا يخالف كتاب ولا سنة وغيرها عامة، ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة. وهذا والله أعلم، اسمع بقى، من قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، ستحدثون ستقعون في بدعة ويحدث لكم. ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة. الفروع تنتشر، سهل جدا انك تعرف واحد يقول لك الشيخ فلان قال بحكم كذا، والشيخ فلان قال بحكم كذا، والشيخ فلان قال بحكم كذا، وقعت مسألة يروح باحث عن حكم فلان. دي مسائل فرعية. وهذا أسرع ما يخالف. لما؟ لأنه ليس عنده قواعد ينزل عليها المسائل، ما عنده قاعدة. قال: وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشرع. فأما الشريعة فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة الكلية وهذا تعريف القواعد والأصول. ما معنى أتيت جوامع الكلم؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام قليل المبنى، كلمتين ثلاثة، كثير المعنى، كثير المعنى، لا ضرر ولا ضرار. فهمت هنا لا ضرر أن كل ما يضر النفس، كل ما يضر الغير خلاص حرام. يبقى مش محتاجين ان احنا نقول هو السجاير عليها نص من الكتاب والسنة، يعني مثلا كده في القرآن مثلا ولا تشربوا السجاير، هات لي كده من السنة ولا تشربوا الكليوباترا، ها في السنة كده خلاص. انت عندك ايه؟ انت عندك اصول، وان اختلفت الاسماء ويحرم عليهم الخبائث ولا تقتلوا انفسكم لا ضرر ولا ضرار، يبقى دي قواعد. لان الشرع ما بيهتمش مسألة الايه؟ ان يحط لك اسم وفرع، وانما الاصل ان يحط لك القاعدة. ثم بعد ذلك لان الناس سيحدثون اشياء كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عندنا اشياء نشربها قال لهم ايه؟ اسمها ايه؟ سألهم عن العلة، قال ايسكر؟ قالوا نعم، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ما هي دي قاعدة، هذه ايه؟ قاعدة. يبقى كل ما يسكر حرام، صحيح كلام كده؟ يبقى قواعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن ايه؟ عبارة عن قواعد. يعلمك ايه؟ يعلمك انك تفهم هذه القواعد، لانها كلما دار الزمان وكلما استحدث الناس اشياء هذه القواعد تكون عاصمة لك، منجية لك. انت بتسأل عن العلة فيها، سميها فايدة، سميها شارة اسمار ذات العائد الجاري، سميها سميها سميها، في الاخر ايه؟ في الاخر ربا، لانه اخذ مال بزيادة مشروطة، سواء كان من البنك، سواء منك انت، سواء كنت تحط فلوس واخد كذا وكذا، سواء كان البنك هيديك فلوس وياخد منك كذا وكذا، كلهم اسمهم فائدة مشروطة، ربا مشروط، مال مشروط، سمي ما شئت، المهم انها تقع تحت اسم الايه؟ تحت اسم الربا. واضح الكلام؟ يبقى الذي يفهم القواعد والاصول انما يبني الاشياء على العلل، ملوش دعوه بالالفاظ، لان الالفاظ بتختلف. جماعه التبليغ والدعوه، تبليغ ودعوه حلوه خالص جميله، اسم تبليغ واسم دعوه، ملوش دعوه بنص اللفظ، وانما بينظر لايه؟ للجوهر ده، هل كان موافقا للسنه ولا مخالفا. جماعه الجهاد، ما هو الجهاد برضو اسم شرعي، لكن شروطه ايه؟ هل عندهم الشروط دي؟ لا. جماعة كذا، جماعة كذا، أيما جماعة، أيما شيء، ما تنظرش لللفظ، إنما تنظر لإيه؟ للذي يحتويه، للذي يحتويه. علم القواعد يعلمك دي. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه قال إيه؟ قال: فأما الشريعة فإنها كما قال النبي بعثت بجوامع الكلم، والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن فهم كلمة الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، والله أعلم. ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإيه؟ أقدر على الإفتاء، أهل النصوص، أهل الأثر. يبقى ذكر هنا القواعد، خد بالك ابن تيمية ذكر هنا القواعد وذكر مع حفظ النصوص، ولا أنت مش معايا؟ ذكر القواعد وذكر معه حفظ النصوص، معه قواعد وأصول وحافظ للنصوص، هينزل المسائل والحوادث على الايه؟ على القواعد وعلى النصوص التي عنده. بدون قواعد، بدون أصول، بدون نصوص، هتفتي بإيه؟ أنت هتفتي بإيه؟ وضحت؟ قال: دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث. سماها رأي إيه؟ أهل الرأي المحدث، مدرسة الرأي، مدرسة الرأي التي كانت تبناها الأحناف أبي حنيفة وحماد بن سلمة، أحدثوا مدرسة الرأي، أعيتهم النصوص كما قال عمر، أعيتهم النصوص. لأن ابن عمر كان بيحط قاعدة رضي الله عنه لكل من أراد أن يتكلم في الرأي، والرأي هو الكلام المحض بغير النصوص الشرعية، قال أعيتهم النصوص أن يحفظوها، أعيتهم النصوص أن يحفظوها، بمعنى كسلوا عن النصوص وكسلوا عن طلب العلم الأصلي على المنهج، فذهبوا إيه؟ إلى التقليد وإلى الرأي. هنا يقع البدع. قال من الرأي المحدث: فإن الذي رأيناه دائما، الذي رأيناه، ابن تيمية بيتكلم عن نفسه، الذي رأيناه دائما أن أهل الرأي، أن أهل رأي الكوفة من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة إيه؟ كانوا كتار في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. اسمع اللي جاي: وما لهم من سلطان، وما لهم من حجة، ما عندهم حجة، لكن كانوا أكثر الإيه؟ أكثر الناس. بل شيخ الإسلام ابن تيمية سيبين لك إيه؟ بأنهم هم الذين كانوا يؤمرون بالفتوى من قبل السلطان، يؤمرون بالفتوى. قال: وما لهم من سلطان وكسرت بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك. يبقى كانوا ايه؟ هم الذين كانوا يعتمدون في الايه؟ في الفتوى، يعتمدون في الفتوى. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يتكلم معهم كلاما شديدا جدا على مخالفتهم ليه؟ للنصوص الشرعية وإفتائهم بالرأي. الفتوى بالرأي بغير نص، الإجماع على أنها حرام، إجماع الصحابة على أنها حرام، نقلها ابن عبد البر وابن القيم في إعلام الموقعين. فإن الفتوى ينبغي أن تكون مبنية على نص، لا مبنية على رأي. ابن تيمية بيبين يقول لك الأموال الوقفية، كانوا بياخذوا أموال، يأخذوا الأموال من الوقف، وضع بسبب الإيه؟ بسبب إفتائهم. ده كان ابن تيمية على كده كان عنده بقى ديا فقهية، كان عنده ديا فقهية، صح كده؟ ليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. تجد يسأل ما رأي كذا، الجواب 1 2 3 4 5 6 10. تسمع حديث، تسمع قاعدة أصولية، ولو ذكر حديث، ولو ذكر حديث ليه موضوع مكذوب ضعيف جدا، مفهوم الكلام؟ لأنهم أجهل الناس بهذه المسألة، أجهل الناس بمسألة النصوص أصلا. واضح؟ وغير ذلك. ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شافٍ. الله، أنا مش عارف أن الواحد بيقرأ المسألة دي، هو ابن تيمية كاتب الاستقامة في 2019 ولا إيه؟ حاجة غريبة، سبحان الله. ما هي، شوف أتواصوا به، بيسلموا بعض. بيقول إيه؟ بيقول قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شافٍ. يجي يسأل مثلا دقيقة فقهية: ما حكم المولد النبوي؟ المولد النبوي على صاحبه عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا نتذكر فيه عليه الصلاة والسلام، وهو النبي، ويذكر بقى إيه؟ الثناء على النبي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخر. الله، وإحنا بنكلمك في دي، يعني هو أنا بكلمك في دي، يعني هو الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيوقروا النبي عليه السلام، كانوا بيحبوا النبي، كانوا بيسمع النبي. إحنا بنتكلم كلمة ورد غطاها. هل ثبت عن النبي فعله؟ أو ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فعله؟ ولا ما كانوش بيحبوه؟ بس هو دي يقول لي آه ولا وخلصت المسألة. تعيش تاخد الرجل يمين وشمال ورايح. حتى في الفتوى نفسها، الفتوى نفسها فيها فقه، فيها حكمة. ده بيجي مثلا واحد يجي يقول له إيه؟ ما تقول في المسألة هنا؟ يقول لك قال المالكية، قال الشافعية، قال الأحناف، ويروح ساكت. والله أعلم. ما تقول لنا صحيح. ده حتى بيذكر القول المجرد، يعني مثلا ايه؟ ابن تيمية يجي يتكلم يقول لك ايه؟ ولهذه المسألة قال فيها قوله تعالى: قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها كذا، وقال فيها ابن عمر، ولا يعلم له مخالف، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. يبقى جعل كلام الشافعي ايه؟ في الآخر تابع اهو، بعد كده يقول ايه؟ واحتجت المالكية بواحد واثنين وثلاثة، ذكر حجة مين؟ ما قالش كلام المالكية كلام مجرد، والجواب عنها 1 2 3 4 5 كلام علمي، مفهوم؟ مش وقال السادة مش عارف مين، وقال السادة مش عارف مين، وفي الآخر العام ده عايز الجواب، العام ده عايز الجواب، يروح مودف 4 5 أقوال، وفي الآخر يقول له والله أعلم. بس خلاص انتهى عليك. انت ايه؟ اختار. هيجيلنا ان ده أصل من أصول أهل البدع، هيجيلنا ان ده أصل من أصول، من أصول أهل البدع. اسمع ثالثا، يبقى فهمت كده القاعدة الثانية ما هي؟ أن القاعدة الثانية إنما على العبد أن يكون فاهما بالأصول والقواعد ونصوص النبي عليه الصلاة والسلام نصوص الوحي، مفهوم هذا؟ فينزل الحادثة والنازلة على القواعد والأصول والنصوص فتخرج الفتوى منضبطة. أما الرأي فإنه محدث. ابن تيمية قال لك أهل الرأي الإيه؟ أهل الرأي المحدث. ثالثا، الأصل في الدعاوى العدم. الأصل في الدعاوى العدم. ما هي الدعاوى؟ الدعاوى جمع دعوة، والدعوة كل كلام خرج على غير دليل ثابت اسمها ايه؟ دعوة. اللي هي ممكن تختصرها في النت الموجود الآن والسوشيال ميديا ومش عارف ايه والكلام ده، خلاص؟ ما دي اسمها ايه؟ يقول لك انتشر في كذا وانتشر في كذا وانتشر في كذا وموجود في كذا ومعمول في كذا، هذه كلها ايه؟ دعاوى. دعاوى، والأصل في الدعاوى عدم كأن لم تكن. فليس ان شيء اشتهر او شيء منشور او شيء مشهور يقول لك لقيت ده فين وموجود على مش عارف النت وموجود على كذا. مين النت ده يعني؟ رواه البخاري؟ رواه الامام مسلم؟ ها، ما احنا لازم نفهم مصدر الكلام نفسه. يجي مثلا واحد من مساكين الشاشات والتلفزيونات يقعد يتفرج على اعلامي وقالوا واحد واثنين ويقعد يكلم مش عارف ايه ساعة واثنين، وفي الاخر اللي الراجل اللي بيتحمل ده يطلع يقول ده قالوا امبارح وقالوا وقلنا وعدنا، الكلام ده ماد صحة الكلام؟ ما مصدر الكلام؟ ما صحته؟ هل مبني على اي شيء؟ ما هو علم الحديث علم عملي، مبني على اي شيء؟ مبني على عدم، على دعاوى، والاصل في الدعاوى العدم. هذه القاعدة تريحك في زمن الفتن، تريحك في زمن الفتن. قال يقول شيخ الإسلام، حتى شوف الكتاب سمى إيه؟ استقامة. تفهم القواعد دي تبقى ماشي على إيه؟ ماشي على استقامة. قل أمنت بالله ثم استقم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدع. إذ السنة ما أمر به الشارع، ما أمر به، ما أمر به الشارع. كلمة ما أمر به الشارع دي كلمة مجملة من شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إيه كلمة ما أمر به الشارع؟ كلمة الأمر إما أن يكون الأمر اللي هو القول، وإما أن يكون الأمر يعني الشأن. يقول لك إيه؟ وكان من أمر فلان كذا وكذا وكذا. يعني يعني ما كان من شأن السنة، وشأن السنة إما قولية واضح، وإما فعلية، وإما تقريرية، وإما تركية. ما كان من هذه بهذه السنة، ما دونها فهي البدعة، فهي البدعة. والبدعة ما لم يشرعه من، ما لم يشرعه من الدين، من الدين. فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، كثر فيه الاضطراب فعلا. الاضطراب اضطرب الشيء أي تزلزل وتحرك تحركا شديدا، وهذا ضد اليقين اللي هو الاستقرار. طول ما انت ماشي على اصول انما انت على يقين وعلى استقرار، طول ما انت على غير اصول وقواعد تمشي على اضطراب. النهارده بكره لا، فهمت؟ يعني يطلع دلوقتي مثلا طلبه وناس يقول لك الزكاة الفطر مال جائزه، طب الجواز ده شرع، شرع جبته منين؟ يقول لك اصل قلبي فلان. كويس جدا، هي تعريف البدع عندك ايه؟ بما انك راجل بتقول انك من اهل السنة، هو تعريف البدع عندك ايه؟ ما انت لو ما قلتش ان زكاة الفطر مال بدعة يبقى تشيل من قاموسك ان في حاجة اسمها بدعة اصلا. ما قلتش بدعة، قول خلاف السنة. شفت دي؟ ما تقولش بدعة، خلاف السنة، خلاف السنة. طب كويس، جزاك الله خير انك بتقر انها خلاف، كويس انك بتقر انها خلاف. وخلاف السنة ايه؟ واجب، واجب فعل يعني، يعني هو بيقر انها خلاف السنة. كويس جدا، اعملها بقى ولا ما اعملهاش؟ انا بقى بسألك، انت بتقول خلاف السنة ما تقولش بدعة، مش هقول بدعة خلاص، اعمله ولا لا؟ تقول لي اعملها وانت بتقول لي مخالف للسنة؟ دي مصيبة، دي مصيبة. ما تقولش بدعة، قول خلاف قول خلاف السنة ماشي، مش هقول بدعة طالما هي تعباك كده، هقول خلاف السنة اعملها ولا لا؟ ها يلا اعملها، يعني مع انه بيقول خلاف السنة واعملها. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يبقى ما اقولش المولد بدعة، اقول خلاف السنة، همشي على كلامك، مش اقول بدعة اقول خلاف السنة. اي بدعة، اي بدعة موجودة اسمها ما تقولش بدعة قول خلاف السنة. الخوارج ما تقولش بدعة قول، جماعة التبليغ ما تقولش بدعة قول خلاف. ايه الكلام اللي يعني حتى الكلام لو جبت واحد عمي، لو جبت واحد عمي بيقول لك والله ما تقولش بدعة، لا قول خلاف السنة، يقول لك انت راجل عبيط والله، يقول لك كده، انت عارف العام يقول لك انت راجل عبيط، انت مجنون. طب ما هي هي ايه اللي زي ما تقولش ربا قول فايدة. طب مخالف للسنة اعمله ولا لا؟ ما تعملهاش. طب اعملها، طب انت بحثك كله كان في ايه؟ لا ده بيقول لك قول اعملها كمان، يعني مخالف للسنة واعملها، مخالف للسنة واعملها بتحسني على ان افعلها، هذه مصيبة، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. اسمع بيقول ايه، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة. كل جماعة وكل طائفة بتقول إن هي على الإيه؟ على السنة. حتى جماعة بتوع إيه؟ الأشاعرة ما بيطلعوا على الراديو ولا مش عارف دقيقة في كي، يقول لك وقال أهل السنة والجماعة، اللي هم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية خلوهم إيه؟ خلوهم من أهل السنة. ده يدلك على ان اللفظ ده لفظ شريف، صح كده؟ فقول، يقول الخوارج احنا اهل سنه، يقول جماعه التبليغ احنا اهل سنه، يقول جماعه الاخوان احنا اهل سنه، يقول الاشاعره احنا اهل سنه، يقول الماتريديه اهل سنه، مفهوم؟ يقول يقول يقول، هذه اسمها ايه؟ دعاوى. قل هاتوا اللي بيني وبينك الفيصل، اللي بيني وبينك الفيصل، ثبت ما عندك من عقائد واقوال وننظر، هل الذي أقوله وأفعله والذي تقوله وتفعله، ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي لم يكن عليه؟ هنا بقى إيه؟ تظهر السنة العملية وتبين الدعوة من الحقيقة، صح الكلام كده؟ قال شيخ الإسلام كل فريق يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم، يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيكون من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. أنت عارف إن ابن أبي دؤاد قال للأمير آنذاك اقتل هذا الكافر، اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، شفت بيقول له اقتل هذا الكافر اللي هو مين؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يقول له اقتل هذا الكافر، كفروا وبدعوه وضللوه إلى آخره. يبقى هذه إيه؟ دعاوى. قول ما تريد، الأصل أنك تقيم على هذا الكلام البينات، فالأصل في الدعاوى عدمها حتى يقام عليها البينات، البينات. وأول من ضل في ذلك، أول فرقة خرجت، هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته. عارف عملوا ايه؟ علي بن ابي طالب واقف والصحابه واقفون، عملوا ايه؟ مسكوا المصاحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. انت بتقول علي بن ابي طالب؟ انت بتقول ابن عباس بيننا وبينكم كتاب الله؟ انت بتقول انس بيننا وبينكم كتاب الله؟ انت بتقول لمين بيننا وبينكم كتاب الله؟ شوف الغرور، شوف الجهل، وصل بهم الى ان يقول الصحابه، يقول للصحابه بيننا وبينكم، بيننا وبينكم كتاب الله. قال علي بن ابي طالب هنا ايه؟ كلمة حق اريد بها باطل، اريد بها باطل. قال واول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بانهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وان عليا ومعاويه والعسكريين هم اهل المعصيه والبدع، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهره، ذكر البدع الظاهره، بدع الظاهرة، الظاهرة للناس كمثل الجماعات عموما، هذه بدع ايه؟ بدع ظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدع كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك، في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافع وأحمد، فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم. والأئمة كمالك وأحمد وابن مبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدع وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. ابن تيمية عمل إيه بقى؟ ذكر بحث طويل قوي، خلاصته أنه دخل من يدعي أنه متبع لأحمد ومتبع لمالك ومتبع للشافعي، ولاحظوا أنه خصص ثلاثة دول متبع لهم خلاص، ثم يدخلون عقائدهم الباطلة تحت أنهم متبعون لمذهب مالك والشافعي وأحمد. زي إيه؟ زي الأشاعرة دلوقتي. الأشاعرة يجي مثلا يدرسوا لهم في الأشعرية، يدرسوا لهم مذهب الشافعي، يدرسوا لهم مذهب الشافعي أو مذهب الأحناف، فيجي اللي درس مذهب الشافعي يقول لك إحنا أتباع مذهب الشافعي، ويدخلوا معاه مذهب الأشعرة في المعتقد، فيظن الظن المسكين الذي يدرس قول الشافعي مثلا في مسألة الفقهية إن الشافعي بيقول بقول الأشاعرة في المعتقد، فيكون الشافعي هنا صار إيه؟ صار أشعري. والشافعي معتقد واضح جدا ومعروف في كتبه المصنفة، لكن هو كما قال ابن تيمية أيضا في البحث، فكل ضال إنما يريد أن يتستر بضلاله خلف مشهور، خلف مشهور. فأنا متبع المذهب الشافعي، فلما أجي أكلمك في معتقد الأشاعرة وأنا والله مذهبي شافعي، فأنت مسكين مش فاهم، فتظن أن الشافعي بيقول بكلام الأشاعرة، أو مالك يقول بكلام الأشاعرة، أو أحمد يقول بكلام الأشاعرة، أنت مش فاهم حاجة، فهم؟ فهذه كلها إيه؟ دعاوى. رابعا، الصبر على جور الأئمة من أصول السنة. الصبر على جور الأئمة من أصول السنة، هذا الأصل الذي تعيش الأرض كلها منه الأمرين، أو مش الأرض كلها إنما يعيش الدول المسلمة منهم الأمرين. أما الدول الغربية واضح، أما إسرائيل الكافرة الفاجرة هذه تعيش في أزهى عصورها الآن، أزهى عصورها تعيشها الآن، فكان الربيع ربيعهم وكان الخراب خرابنا. لما؟ لانتحال الجهلة من الشيوخ تعليم الناس وأزهم على التكفير وعلى الخروج، فيخرج الناس فيحدثون ويحدثون ويفعلون حتى ذابت الدول، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لمخالفته كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو خلاف السنة فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة لما رفضوا أن يصلوا في المسجد صلاة الجنازة وقالت عائشة ما صلى النبي على سهيل إلا في المسجد، واضح، فقالوا كيف نفعل بدعة، ما قالوا كيف نفعل خلاف سنة، مع إن البدعة خلاف السنة وخلاف السنة هي البدعة، فهما لفظان يتفقان في معنى واحد. واضح الكلام؟ لمجرد مخالفة أصل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك أمر النبي بالصبر، والصبر على ثلاثة أقسام: الصبر الحبس، صبر اللسان، واللي بيخرج المظاهرات ده أي إنسان يخرج المظاهرات أو ثورات أو أي إنسان عموما بيكتب على النت بيهيج الناس، ما هو ده لسان تاني، الكتاب على النت هذا بتهيج الناس ده لسان تاني، هل صبر؟ ما صبر، لأن الصبر الحبس، واضح الكلام؟ فحينما يخرج في مظاهرات ويفعل ويفعل أو يحرض على المنابر أو في المحاضرات أو على الإعلام أو على النت، هذا ما صبر، فيدخل تحت الحديث، تحت الحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. وأقولها: كل من لم يتكلم في حاكمه وتكلم في حاكم دولة أخرى مسلم ليس من أهل السنة، لا يقول لي من أهل السنة أبدا. واضح؟ فأنت إذا قلت أنا من أهل السنة، فما الفارق بين الكلام في هذا والكلام في ذاك؟ وما الفارق؟ وما ردك إذا جاء إنسان من هذه البلدة يتكلم في حاكمك أنت؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عياض بن غن: من أراد أن يستنصح لذي ما قال لسلطانه، ما قال لسلطانه، افهم، هي دي الدلالة بقى. هو ده بقى علم الايه؟ الأصول والقواعد اللي بيتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لذي سلطان، لأن نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى هذا ايه؟ عام، والعموم يشمل عموم الايه؟ الأمكنة والأزمنة والأشخاص، صح كده كلام؟ ما قال لسلطانه، وإنما قال لذي سلطان. يبقى فهمت هنا أن ابن تيمية لما أول كلمة ذكرناها أنه لابد من يتكلم فيه بقواعد ويتكلم بأصول. لما تفهم سلطان نكرة في سياق الشرط فيه العموم، يبقى لا يجوز أيضا أن تتكلم في حاكم بلدة رجل مسلم تتكلم فيه أيضا، لأنه سيكون تهيجا على الخروج عليه، فتكون من خوارج القاعدة، فتظن أنك من أهل السنة وأنت منغمس في البدع، فتكون أنت تظن أنك من أهل السنة وتذهب يوم القيامة تكون ممن غيروا وبدلوا، لأن ده تبديل وده غير. قال لذي سلطان فلا يظهر له علانية. فلو قلت أنا من أهل السنة، واضح، وتعتقد هذه النصوص في حاكمك فقط، وأما حاكم دولة مسلمة أخرى تتكلم فيه لست من أهل السنة، لأن الرجل حتى يكون من أهل السنة لابد أن تجتمع في خصال السنة، مش زي ما بقول لك ما تنقيش هوايا إن أنا مثلا أتكلم، لا أتكلم في حاكمي، وإنما هوايا أتكلم في فلان، ولما لا أتكلم في حاكمك لا أتكلم ديانة لحق الله ولحق النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بذلك. أما أن لا أتكلم هنا وأتكلم في فلان، هذا ليس من أهل السنة. الحسن بن صالح، معايا عمر؟ حسن بن صالح أرسل إلى سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام أهل السنة في زمانه، أرسل إليه أن قل له، أرسل مع واحد، أن قل لسفيان أنا على الأمر الأول، فقال له قل له، سفيان بيقول لي بقى الرسول ده بيقول له قل له: فما بال الصلاة خلف الأئمة، فما بال صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ليه؟ كان لا يصلي خلف الإمام. خد بالك سفيان ما قالوش فما بال الخروج على الإمام، ما بال الكلام في الإمام، ما بال فلان في الإمام، ما ذكروش حاجة، وإنما ذكر له إيه؟ ما بال، لأن كان الذي يقيم صلاة الجمعة كان الإمام، الذي كان يصلي كان الإمام، لذلك الحجاج كان بيصلي، الحجاج بن يوسف كان بيصلي وراه في الصف الأول كده عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس، كانوا بيصلي وراه في الصف الأول، مع إن مين الأعلم والأفقه والأقرأ قول زي ما أنت عايز، قول زي ما أنت عايز، كانوا بيصلوا وراه. فبيقول له إيه؟ ما بال صلاة الجمعة، ما صليش ليه ورا الإمام؟ كان يذهب إلى إيه؟ إلى الصلاة في أماكن أخرى، ما صليش ورا الإمام. الإمام سفيان لم يجعله من الأمر الأول بسبب خاص، فما تضحكش على نفسك، لأنك بتتكلم هنا بهوى، ان حاكمي نعم اما حاكم غيره افضل اتكلم فيه واكتب على النت واكتب مش عارف ايه, ما هو ده تهيج عليه هو ايضا, هذا تهيج عليه هو. ومن اراد ان يستنصح لسلطانه لا لذي سلطان, نكره في سياق الشرط تفيد العموم, عموم الامكنه الازمنه الاشخاص. يبقى فهمت الكلام ده منين؟ من اول كلام احنا قلناه من شيخ الاسلام تيميه, الا وهي من القواعد, من القواعد جوامع الكلم, جوامع الكلم, مفهوم هذا؟ فلا يظنن العبد انه من اهل السنه ويفعل مثل ذلك, ليس من اهل السنه بل هو من اهل البدع, بل هو من اشر اهل البدع من خارج القاعده. قيل للامام احمد عن خارج عن الخواج القاعده قال الذين يقلقلون الناس ويهيجون وقد يخرجون وقد لا يخرجون. وانت بتهيج الناس على حاكم المسلم, واقولها بعيد عن البحث, الطلبة ينشغلوا بطلب العلم, ينشغلوا بما ينفعهم في الآخرة, ينشغلوا بما ينفعهم في الآخرة. الإخوة دلوقتي طلاب العلم عزفوا عن العلم, العلم طلب العلم لأن عزف عنه ورفع, احنا خلاص احنا في آخر الزمان. لذلك أنا ما استعجبش من مين اللي ما جاش, لا أنا بستعجب انتوا جيتوا ازاي. يعني أنا بستعجب أن الطلبة اللي لغاية دلوقتي لسه بتسمع طلب العلم وأصول العلم وقواعد العلم والحاجات دي وعقد العلم عموما, هم لسه بيسمعوا ازاي؟ احنا في زمن رفع, رفع العلم. طلبة العلم دلوقتي بقوا نشرة أخبار, عبارة عن نشرة أخبار في كلامهم على صفحتهم في أماكنهم مع الكلام مع إخوانه, بقوا نشرات أخبار, شفت فلان وشفت علان وشفت كذا وشفت كذا, لان ده اسهل للنفس عن طلب العلم. شفت المأخذ؟ ده اسهل للنفس عن طلب العلم. طلب العلم صعب على النفس, فده اسهل للنفس, لكن اسهل للنفس لكن يوردها الموارد يوم القيامة. طلبة العلم دلوقتي عزف عن العلم وصاروا نشرات اخبار. بعيد عن المسائل خالص, واحد بيقول لي ايه, طالب علم, اسمه طالب علم, اسمه طالب علم واضح, وشيخ وعنده في مكتبته البخاري ومسلم واصحاب السنن و و و وكتب شيخ الاسلام تيميه كلها وكتب الالباني و و, بيقول لي ايه حضرتك في راي قتل مش عارف واحد اسمه جمال ايه خاشقجي, ادكم عارفينه. فقلت له اسالك سؤال واحد, قال لي اتفضل. قلت له إن حينما أقف بين يدي ربي يوم القيامة هيسألني عن دي ولا هيسألني عن حكم الفاتحة قرأتها لي ولا ما قرأتهاش لي في الصلاة؟ قلت لك الفاتحة, ها ردوا علي, ما تردوا يا شباب, هيسألني عن إيه لو أنا ما قرأتش الفاتحة مثلا اللي هي أغلب طلبة العلم ما يفهموش هذه المسألة, إنما طلعوا على إيه, السرية ما نقرأش, الجهرية السرية نقرأ, الجهرية ما نقرأش عشان فلان قال وفلان قال وفلان قال, وخلنا في حالنا ربنا يصلحنا ودي حلوة والله أكبر وربنا يتقبل. التقليد ما ينفعش, ينبغي أن تتعبد بالدليل, تسأل عنها أمام ربك يوم القيامة, تسأل عنها أمام ربك يوم القيامة. لكن الأحوال والأحداث والأمور اللي بتصاق حواليك, ما هي دي من جملة الفتن, ما دي من جملة الفتن, دعك منها. هل هذا ينفعك أمام ربك يوم القيامة؟ هذه قاعدة هي. هل ده ينفعك اللي انت ماشيك فيه دلوقتي ولا شغال فيه ولا بتبحث عنه ولا ماسك فيه ولا بتسمع عليه ولا مش عارف قاعد لي فين؟ احنا بنشوف دلوقتي اخوة وشيوخ ومش عارف بيقعدوا على هاوي, بيقعدوا على هاوي. ما هي دي من شدة الفتن, ان الفتن لها ضغط, الفتن ضاغطة ضاغطة. فلما تكون الفتن ضاغطة وقلبك لا يتحمل بينفلت, بينفلت بتعمل أي حاجة بقى بينفلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفتن ضاغطة, قال قال يتمارى فيكم الفتن كما تتمارى أمواج البحر, فتأتي الفتن فيكون المؤمن, تأتي الفتن فيكون المؤمن هذه مهلكتي, قال ثم تمضي ويقول بعد أن تأتي الثانية هذه هي دي اللي هتضيعني. قال فتن يرقق بعضها بعضا, يرقق بعضها بعض يعني جديدة, ثم تذهب تيجي اللي أشد منها. فهي اللي فاتت دي رقيقة ليه؟ هي شديدة لأن اللي بعدها أشد منها. وانت عايم وضايع عمال ماسك للنت واليوتيوب وصفحتك اللي هي نشرة أخبار دي, ها, وعمال مش عارف تكلم فين ورئيس كذا ورئيس الدولة الفلانية ويجيب لي صور هنا ويحط هنا ويعمل هنا وده يسألني حكم ايه, تقولهم بعد إذنكم محدش يسألني في المسائل دي تاني. اللي يسألني في المسائل دي تاني اعرف ان انا مش راضي عليك, اسألني فيما ينفعك في عبادتك واعتقادك وفيما تقف بين يدي ربك بس. اما نشرات الاخبار اللي انتم ماشيين فيها دي وصفحاتكم واليوتيوب ومش عارف ايه والقنوات والامور اللي عايشين فيها طلبة العلم فضلا عن العوام, فضلا عن العوام, ما هو ده اعرف ان انت اتفتنت بس انت مش واخد بالك. ما هي الفتنة مش هتيجي تقول لي خد بالك, اعرف ان انت اتفتنت لان الفتن ضاغطة ضاغطة. فاذا ضغطت عليك وانت ليس قلبك قويا, مفهوم, هنا ايه يتولد الفراغ, انك عايز تعمل اي حاجة تشغل بها وقتك, يتولد انك عايز تعمل اي حاجة تشغل بها وقتك, يتولد انك ما تستطيع انك تجلس وتسمع مثلا اصول والقواعد وجوامع الكلم, يتولد منها ده. فهمت؟ افهم دي بقى المسألة. فنرجع ان العبد اذا صار يقول انا من اهل السنة واجمع فيها واجتمع فيها خصال السنة الى اخره, وهو يقول بمثل هذا وأنه يحرض على غيره من الحكام من الدول الإسلامية غيره, هذا إيه؟ ليس من أهل السنة بل هو من أهل البدع, بل هو من أشدهم, ألا وهم الخوارج القاعدة الذين يهيجون ولا يخرجون, وقد يخرجون. أما اللي أنت هتقولي على وجدي غنيم مثلا بيتكلم عن حاكم بلدتك, ولا هي المسألة بيتكلم عن حاكم يتكلم عن حاكمه, نسأل الله السلامة, نبي زمن غريب. قال شيخ الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة, وكان ذلك من أصول السنة, وهذا مذهب أهل السنة والحديث, بل من الأصول التي دلت عليها النصوص. الأصول يدل عليها نصوص, فإذا قلت هذا أصل من أصول السنة لابد أن يدل عليه نصوص. قال بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه, ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما حديث, فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال, بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر. لذلك أنت دلوقتي في زمن فتن, في زمن فتن, حدث مش عارف ايه هنا وهنا مش عارف ايه ومظاهرة هنا اسكن في بيتك, امسك عليك بيتك, امسك عليك لسانك, واللسان لسان صوابع بتاع النت ده, ها, ما هو الكيبورد ده لسان خلاص, ولسان الجارحة خلاص. وقال ايضا في الاستقامة, وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف غيروا الإيه, بدل خروج ومظاهرات سموها إيه, أمر معروف ونهي عن المنكر. أنا لا دعوة بالنصوص الموجودة أمامي, سمي ما شئت, أنا بالنصوص اللي موجودة أمامي, هذا اسمه إيه, هذا اسمه خروج خلاص. خامسا, البدعة بدعة وإن كان فاعلها متأولا, لكن الفعل نفسه إيه, الفعل نفسه بدعة. اضرب على ذلك أمثلة ما شئت, قل لمن فعل شيئا مخالفا للسنة القولية الفعلية التقريرية التركية, الفعل ده اسمه إيه, بدعة. صاحبه ينظر هل هو فاهم ولا مش فاهم, عارف ولا مش عارف, واضح, يبقى ينظر في الفاعل, لكن المفعول به الشيء نفسه اسمه ده مفروغ منه. ده مفروغ منه. واضح الكلام؟ أما الفاعل نفسه لعله ما يعرف ما يدري، فإذا بين وأصر على ذلك يبقى هنا إيه؟ قام الفعل بالفاعل فصار مبتدعا، قام الفعل به بالفاعل فصار العبد مبتدعا. لكن مش معنى أن فلان مثلا من الناس فعل شيئا مخالفا للسنة إنك لا تقول بأنها بدعة، لا، الفعل إيه؟ الفعل بدعة. أما هو طيب تعالى ينظر، تعرف ما تعرف، تعرف النصوص كذا، تعرف الأصول كذا، يبين له أصر على ما هو عليه، قام الفعل بالفعل خلاص صار مبتدعا. لكن الفعل نفسه اسمه إيه؟ بدعة. قال البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، ما لم يشرعه الله من الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من؟ فالقول بإخراج زكاة الفطر مال؟ لا، ده تشريع في الدين، صح كده؟ ده تشريع في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من؟ من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى عشان تقول زكاة الفطر دي مال لابد أن يأذن به الله في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة، صح الكلام كده؟ قال فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة، وإن كان متأولا فيه. احنا عملنا دورة لكلمة التأويل دي، وهذا موجود من جميع أهل التأويل والمفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا، خد بالك من الكلمة، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة بل هو خلاف السنة، بل هو بدعة، بل هو بدعة. سادسا،